الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصيام: المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم. كذا مختصر من المختصر. نعم. المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم. في حديث ثلاثة باقية بعد مفاد قرأناه، يعني سبقت ولا كيف؟ لا، ليست في الأصل، إنما نسبها إلى كتاب المزي. من اللي أضافها؟ يعني هم أضافوها. نعم. أخذوها من في المهارة. نعم. عندك الآن وش الحديث؟ اقرأ. بسم الله. الأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة إلى كتاب الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا. حدثنا إسماعيل ابن إسحاق، أصله كوفي سكن الفسطاط، يقال له أبو بحر. حدثنا محمد بن علي بن غراب قال حدثنا أبي عن أبان ابن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أبو بكر رحمه الله: هذا الخبر معلول عندي. حدثنا شج، حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبان بن عبد الله البجلي قال: رأيت عدي بن ثابت رضي الله عنه يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقلت له: رأيتك تستقبل بوجهك؟ قال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون. رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، قال: انظروا إلى هذا، وقد قال الله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عن محمد بن يحيى. هذا الحديث الثاني هذا؟ نعم. ها؟ ولا سابع الأول؟ الأول. ها؟ الأول ثم الثاني. الأول كان إذا خطب استقبل وجوهنا. نعم. هذا الثاني. نعم. الأول إشكال عليه، تقول معلول. أول قال: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. الأول أحسن الله إليك، مؤلف يقول معلول. نعم. تكلم عليه الحاشية. نعم. كذا قال أحسن الله إليك معلول. نعم. قال: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. فقال: أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأنا أبو أحمد محمد ابن محمد الحافظ، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا إسحاق ابن علي، أصله كوفي بالفسطاط. حدثنا محمد، قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق، ثم قال: أصله كوفي بالفسطاط. أستاذ مصر. قال: حدثنا محمد بن علي بن غراب قال: حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وقال قعد على المنبر استقبلنا بوجوهنا استقبلناه بوجوهنا. بس لا بس في السنة في ما تكلموا كله يا حنا استعد ما تكلم عندك كلام على السنة ما ليس موجود عند الرجال في الرواية بعض الرواة. نعم نعم. ثم قال احصل عليك أرى رأى كعب بن عجرة عبد الرحمن ابن أم مكتوم ابن أم الحكم يخطب قاعدا قال انظروا إلى هذا وقد قال الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما عن محمد بن يحيى عن وهب بن جرير عن شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة وعن محمد بن يحيى عن عمرو بن عثمان الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة نحوه. انت أحسن الله إليك. بس يا ولد ثلاثة ثلاثة ما هو الثالث هذا وكله واحد إلا لها عدة أسانيد النهي عن استقبال استقبال إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوه أنكر عليه أنكر عليه. نعم إنما الله يخطب تكلم عليه حديث ابن أمي. نعم أحسن الله إليك. الحديث الأخير الحديث الأخير أحسن الله إليك. نعم. قال كعب بن عجرة. نعم كعب بن عجرة قال أخرجه مسلم من طريق شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة. نعم. قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة. نعم. فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يعني استد في الإنكار عليه. نعم. يعني مخالفة لله. نعم. نعم. الخطبة تحتاج إلى قوة شجاعة وحماسة. كيف يخطبه جالس؟ جالس ما عنده حماسة. حتى القائم ينبغي أن يكون يخطب بحماسة وقوة شجاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب مر وجهه وعلى صوته. كأنه منذ الجيش يقول صبحكم ومساكم. والجلوس هنا في هذا لهذا اشتد عليه وقال انظروا هذا خبيث. نعم صحيح. كتاب الصيام بارك الله عنه وفى الله جميع طاعته سبحانك اللهم الحمد.